السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام في رحالكما فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد أخذنا بالأمس صلاة الجماعة وحكمها، وقلنا إن لأهل العلم أقوال في حكم صلاة الجماعة في المسجد، فنريد أن نستذكر ما مضى بالأمس. القول الأول أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة وجوب عين، فإن صلى في بيته صحيح ملك. طيب، وإن صلى في جماعة في غير المسجد صحيح ملك. هل هو آثم أو ليس بآثم؟ القول هذا الأول ها هنا الوجوب الآن، هل هو وجوب الجماعة في المسجد أو وجوب الجماعة؟ لهم قولان، ولهذا الحنابلة يقولون: وصلاة الجماعة واجب لا شرط، وله فعلها في بيته. وهذا قول ضعيف، كما أشرنا بالأمس أن القول الصحيح وجوب صلاة الجماعة في المساجد. إذن القول الراجح هو وجوب صلاة الجماعة في المساجد، للأدلة التي سمعنا بالأمس. أول هذه الأدلة، أول هذه الأدلة ما هو؟ التحريق. والله يا أخوان، ترى إصاب الإنسان بالإحباط إذا هو يتكلم يعني ما في كتاب الله قبل. حافظوا على الصلوات والصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا ما هو بدليل، هذا لا ينتج الدعوة. واركعوا مع الراكعين، هذا أحد الأدلة، ولكنه نوقش هذا الدليل بأنه غير ظاهر الدلالة على وجوب الجماعة، لأن المراد اركعوا مع جملة الراكعين. لكن أصرح من هذا، تفضل. طيب، وش اللي في صلاة الخوف؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا دليل على أن الجماعة لا تسقط حتى في حال الخوف، ففي حال الرخاء أولى. وإن قال قائل هذه لا تدل على المساجد، قلنا لا، هذه تدل على الجماعة، والمساجد وجوبها في المساجد مأخوذ من أدلة أخرى، إذ الأدلة حينما تنتج الحكم لا يعني أن كل فرد من أفرادها يدل على جملة الدعوة التي هي الدعوة وجوب الجماعة في المساجد. يعني الدعوة مركبة من أمرين: وجوب الجماعة وكونها في المساجد. هذا دليل الذي ذكرت على أن الجماعة واجبة. أيضا الدليل الآخر من القرآن، تفضل. من القرآن، أي نعم، من القرآن، تفضل تفضل أنت. إنما جزاكم الله خير، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمارة المساجد واجبة. وقد قرنها بهذه الواجبات دل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. أيضا من القرآن، تفضل. والله هذا أني بس غير صريح، غير صريح في الآية في سورة النور، ها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يعني لا تقف عند الآية، لا بد تقول رجال، يعني الرجال هم الذين يسبحون. فدل هذا على أن من شأن المساجد أن تعمر بالصلوات جماعة. وأما من السنة فحديث، أولا حديث الأعمى لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما رخص له ثم دعا، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أصرح الأدلة في وجوب الجماعة. يعني بعض العلماء مثل الشوكاني، مثل الصنعاني، راموا أن يخرجوا بفائدة من هذا الحديث. قالوا: هذا الحديث يدل على وجوب المساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا نرد عليه؟ ماذا يرد عليه؟ ماذا نقول؟ يعني ماذا نقول؟ العبرة بعموم اللفظ، يعني من سمع أجب إذا سمعت النداء، لا بخصوص السبب. أيضا من الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث قلنا أنه صحيح، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان، يعني من سمع النداء، من شرطية، سمع النداء في الشرط جوابه فلا صلاة له إلا من عذر. هناك أحاديث كثيرة، ومنها أيضا على وجوب صلاة الجماعة حديث التحريق، حديث لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف وهم يصلون في بيوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنهم، قال: لا يشهدون معنا العشاء. والشهادة وش معناها هنا؟ الحضور، لأن من المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة الحضور، وهو معنى قول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر الشهر وهو مقيم. أيضا من الأدلة وهو دليل قوي جدا على وجوب الجماعة، حديث مالك بن حويرث ما هو؟ تفضل. ما نسمع والله، ما نسمع. وش حديث مالك؟ فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما وليأمكما أكبركما. وحديث مالك بن حويرث يدل على أيضا الجماعة حتى في السفر، ولهذا الراجح من قول أهل العلم حتى في السفر من سمع النداء وجب عليه أن يصلي في المساجد، لكن الأمر أخف لو كان في الحضر، يعني دلالة الأدلة على من كان في الحضر آكد وأشد، ولكن أرجح القولين عند أهل العلم أنه حتى في السفر لا بد أن تحضر الجماعة في المساجد. لا لا، الأصل أنك إذا سمعت النداء تصلي في أي مسجد، أي المهم أنك تصلي في أي مسجد، لكن ما هو الأفضل، القريب منك أو البعيد، هذا عاد شيء آخر. طيب، قال وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، هنا ذكر الصلاة ولم يذكر المكان، والمكان قد عينته الروايات الأخرى أنه في مسجد الخيف في منى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هنا هي الفجائية، إذا هو برجلين لم يصليا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما أي أمر أن يؤتى بهما إليه عليه الصلاة والسلام، فجاء بهما، وكان من الأعراب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة من ربه مع تواضعه ولين جانبه، كان عليه مهابة عظمى وجلالة كبرى من الله جل وعلا، وهذه صفة يعطي الله جل وعلا من يشاء من عباده، يعني بعض الناس حتى من الملوك من يحيط نفسه بأبهة ويحاول أن يجعل القلوب تخافه وتهابه، ولكن مهما فعل من الأسباب فهذا أمر رباني. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ولهذا قال ابن عباس في قضية العول: وكان عمر رجلا مهابا فهبت أن أخالفه. فلما مات عمر أظهر ابن عباس قوله هذا. والهيبة إنما تأتي بمن خاف الله، من خاف الله وصدق مع الله أحدث الله في قلوب العباد له محبة، وأحدث في قلوب المخالفين لمنهج الله خوفا ورهبة. ولهذا الأمة الإسلامية الآن أمة لابد أن تعيد النظر في منهجها، لأنها ليست بقليلة العدد ولا بقليلة المال، وإنما عندها من المال والقوة المادية والمعنوية الشيء العظيم، لكنها فقدت سبب العزة وهو تحقيق الإيمان ومقتضياته، وأعظم ذلك تحكيم شرع الله جل وعلا. ولهذا الحكام ينادون من 60 سنة يتخبطون في قضية فلسطين، وهم في الغالب لا يرفعون للقرآن ولا للسنة رأسا. أتدرون ماذا يحكمون؟ إنكم تعلمون أنهم يحكمون إلا في هذا البلد يحكمون القوانين الفرنسية، لا تقام الحدود أبدا، لا يعرفون في المحاكم إلا المادة الفلانية من القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي. وأنا أجزم كما يجزم كل مؤمن أنه لن يحصل عزة حتى لو تحدثوا في قضية فلسطين والمصالحة بين الفلسطينيين والمصالحة بين العرب، كلها مصالحة على الدنيا ليست بمصالحة على الآخرة. عمر رضي الله عنه فتح القدس بلا إله إلا الله، ولما دخل دخل بثوب مرقع وحذاؤه بين جنبه وتحت يده والناس ينظرون إليه وهو يخوضه المخاض في الطين، والأساقف ينظرون إليه نظر عجيب. قال له أبو عبيدة لو كذا وكذا، يشير إليه لأن يلبس ثوبا وأبهة، قال يا عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره فلن يعزنا الله. يعني من 60 سنة الآن، بس نتكلم عن الحقبة الأخيرة، من 60 سنة جرب العالم بالناصرية، العالم العربي جربوا حزب البعث، جربوا القومية العربية، جربوا الاتحاد العربي القومي، وكلها نكسات وذلة ومهانة في داخل البلدان وفي خارجها، حتى أصبح من الذلة أن ينحر بعض حكام المسلمين أمام العالم كله. هذا لم يحصل لغير المسلمين، وينادى الآن بتكبيل وإلباس الغل القيد في أيدي بعض حكام العرب كما تسمعون في الإعلام. بالله عليكم أي ذلة؟ ويظن الحكام ويظن الساسة الذين معهم أنهم كلما اجتمعوا في اجتماعات أخافوا بلدانهم بأمور هي كل يوم تظهر سوءة هذا الفعل. وإلا فمتى سمعنا في اجتماع للعرب أو اجتماع للمسلمين على سبيل المسؤولين الكبار أنها تعالوا إلى كلمة سواء، ماذا خالفنا كتاب الله وماذا خالفنا من منهج رسول الله وما ميزاننا؟ إنما نسمع في الطروحات الإعلامية ما هو الموقف من الغرب، ما هو الموقف من المحاكم الدولية، ما هو بل حتى أصبح، والحقيقة إن الإنسان يستغرب بعض الخطباء حينما يذكر بعض المآسي التي يعانيها المسلمين ويقول هذا مخالف للأعراف الدولية وينادي المنظمات الدولية. هذا غلط، هؤلاء منظمات كافرة ملحدة، لا يمكن للكافر أن يحب المسلم، أن نصدق البشر ونكذب الله جل وعلا. الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا يا أخوان لا يصدق علينا اليوم إلا قول الله جل وعلا. كنت قد سمعت هذه الآية وهذا التقرير من عالم قبل في عام 1407 أو 8، إن العالم العربي العالم الإسلامي يصدق عليه قول الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. القيامة كما يقول بعض العامة الآخرة مستأخرة، هذا غلط، لكن إذا كانت الآخرة مستأخرة فأصلح دنياك. ما أعظم ذلة العرب اليوم، وما أخزى ما يعانون، وإن رفعوا رؤوسهم وطنطنوا في إعلامهم مثل في عام حرب 67، قائد إسرائيل يقول إنما انتصرنا على العرب بأننا آمنا بما في التوراة وقاتلنا على عقيدة، يقول في الكنيسة الإسرائيلية. وأما في جيوش العرب فكانوا تسمع في الروادو كما يقول بعض الذين شهدوا ذاك الوقت، وقد أطلقت طائراتنا كذا وكذا، وقد أصابت الأهداف كذا، فإذا هو كذب وتظهر النتيجة بالخزي والهوان، وإذا به تسقط 400 طائرة في وقت واحد، يعني في جملة واحدة، ويظهر المخبأ. ولما كانت الناس كان بعض من يتولى الجيش يسهر على معصية الله ويتقدم الدبابة وفيها الأغنية الفلانية مما تعرفونه. في الآن المسلم العرب والمسلمون عامة أظن أنها لم تنطلي عليهم، أصبح لا تنطلي عليهم مثل تلك الكذبات والألاعيب. ومنا نحن الشعوب مطالبون أولا بإصلاح أنفسنا، أولا أن نصلح أنفسنا، لأنه لما جيء لأحد الولاة، لما جاءوا إلى أحد الولاة قالوا لماذا لا تسير فينا بسيرة عمر وأبا بكر، فقال نعم أفعل، ثم قال كونوا أنتم كسلمان وبلال وكأبي ذر وطلحة وأمثالهم وأكون لكم كأبي بكر وعمر. أولا لا بد أن نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا، أن نتعاون مع علمائنا، أن نحارب كل فساد في بلدنا. الآن الإعلام خاصة الإعلام المرئي أنتم تعرفون ما فيه، لكن المقروء الجرائد، كثير من الجرائد الآن تباع كل يوم وفيها السب للمتدينين والدعوة إلى تحرير المرأة وإلى تغيير الثوابت الإسلامية في كل بلد. ليش أنا ما أقاطع هذه الجرائد والآخر والآخر حتى تبور؟ لماذا؟ يعني هم يبيعون علينا ما يفسد ديننا. الله جل وعلا يقول يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني لو نحن نهجنا هذا المنهج كان يصلح الساسة، لكن نحن كل أصبح يعيش يومه ولا يهتم بأمر أمته ويخالف منهج الله حتى في نفسه. فإن لم تستدرك الأمور فإنه سيكون على المسلمين أشد وأشد مما هم فيه. ويا إخوان، يعني لماذا لا نسأل أنفسنا، لماذا العرب، الجماعات العربية والإسلامية أضعف الشعوب؟ فقر، يعني الفقر يكون غالب في كل بلد، يلهث الإنسان لأن يسدد شيء من معيشته، و كنوز الأرض في العالم العربي كثيرة، إذن كل هذا بسبب المعاصي التي يفعلها العباد وعدم المنهجية الحقة للمجتمعات أن ترضي ربها وأن تصل نفسها بربها داعية له ومتضرعة أن يصلح الله الحال، لا تصلح الأحوال أن يقول كل إنسان أنا شأني في نفسي ومشغول بنفسي. إذن ادعو الله في خلواتك أن يصلح الله الأرض ومن عليها، وأن يصلح الحكام، وأن يصلح الساسة، وأن يصلح البطانة. أما إذا كل إنسان يساعد هو الشر، حتى الآن نحن نعاني من فقر في المجتمعات العربية، ومع هذا نفتح لأنفسنا الباب حتى تأتي البنوك التي يغذيها اليهود بنوك الربا ويدعوننا للقرض ويفتحون لنا، حتى أصبح الرق لما ألغي أصبح الرق الآن موجود لكن على ما يريده الغرب، وأصبح الإنسان بعض نسأل الله كالدابة تحمل أسفارا لا تعلم ما فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم من كنوز الخيرات وأن يصلح لنا الأحوال، إنه على كل شيء قدير. ماذا وصلنا؟ أن سألتني الهموم درسنا، ها؟ حديث يزيد بن أسود صلى الله عليه وسلم، فإذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما، يعني قال قولا لينا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كشأن ما يحدث عندنا الآن، الإنسان إذا شاف الآخر هجم عليه بالنصيحة وفضحه أو نزره أو زجره، لا، عليه الصلاة والسلام أعظم معلم وأعظم هادي، استصحب ألين الكلام وأرق المعاني وألطف الأساليب، قال لهما يا أخوان يعني بلسان الحال ما منعكما أن تصليا، بمعنى أسأل المانع خير، قال ما منعكما أن تصليا معنا، يعني لم يقل يا فاجرين يا كذا، لا، قال أراد أن يعبر بهذا الاستفهام الذي يدخل إلى القلوب، قال قد صلينا في رحالنا. الرحال هنا المراد بها في هذا الحديث المنازل، يعني هما لم يكن لهما مثل المنازل الموجودة الآن، لكن مثل الخيم التي ينيخ عندها رواحلهما. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، يعني لا تفعل بمعنى أنكما تجلسا والإمام يصلي، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام أي إمام الجماعة ولم يصلي بعد فصليا معه، أم لم يصلي يعني لم ينهي صلاته أو أنه لم يبدأ الصلاة بعد، تشمل الأمرين. فإنها ثم علل لهما جبرا لخواطرهما، وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام، أنه يعطي الحكم ويعطي دليله، يعطي الحكم وسببه، فإنها لكما نافلة. رواه الإمام أحمد واللفظ له والثلاثة أي الترمذي وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح كما أشار إليه المؤلف وأشار إليه المحدثون. هذا الحديث دليل على أمرين، الأمر الأول أن الصلاة في المساجد إذا صلى إنسان في غير المساجد فإن صلاته صحيحة، وهو رد على من قال إن الصلاة في الجماعة في المسجد شرط من شروط صحة الصلاة، هذا يدل عليه لأنه أثبت لهما صلاة. قال إذا صليت ماء في رحالكما، وهذه هي الصلاة الشرعية، فلما أثبت الشارع لهما الصلاة دل على صحة الصلاة والحالة هذه. أما ما يدل عليه من فائدة ثانية فهي أن الإنسان إذا صلى في جماعة أو صلى منفردا ثم جاء إلى مسجد ولم تقم الصلاة بعد أو وجدهم يصلون، فإنه يشرع له ويستحب له أن يدخل معهم ويصلي. وهذه هي الفائدة التي دل عليها ظاهر هذا الحديث. ولكن العلماء لهم تفاصيل ولهم أقوال في هذه المسألة، وأولها وهو رأي الجمهور أنه يشرع لمن أتى مسجدا وقد صلى أن يصلي مع الإمام، سواء لحقه في أول صلاته أو في أثناء صلاته، لهذا الحديث. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فإذا برجل لم يصلي، فقال لما لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ قال قد صليت يا رسول الله. فقال إذا صليت ثم أتيت والناس في صلاة فصلي معهم. والحديث أخرجه مالك وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي ذر وهو في مسلم أنه قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت ثم أدركتهم أي الجماعة أن أصلي معهم فإنها لي نافلة. وهذا في مسلم. إذن ثلاثة أحاديث تقرر هذه المسألة. ولكن هل يجب الإعادة أو لا؟ للعلماء قولان، أي العلماء الذين قرروا هذا القول وهم الجمهور، قول أنه لا يجب وقول أنه يجب، لأنه قال فصلي معهما والأمر للوجوب، لكن الصحيح في هذه المسألة عدم الوجوب، لأن النافلة الصلاة لا تعاد مرتين، أي الفريضة لا تعاد مرتين، والنافلة ليست بواجبة باتفاق أهل العلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإنسان إن صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يعيد يصلي معهم، وإلا فلا، بمعنى إذا صلى في جماعة مثلا في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فلا يصلي، وهذا مذهب الإمام مالك. ولكن هذا قول ضعيف، لأنه يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قد صلينا في رحالنا وهما اثنان أي جماعة، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والقول الثالث أن الإعادة إنما تكون أو الصلاة إنما تكون إذا كانت الصلاة، أو هذه مسألة أخرى. إذن هنا قولان، هل تعاد أو لا؟ قلنا قول الجمهور وقول الإمام مالك، والجمهور انبثق منه قولان، الوجوب أو عدم الوجوب. بقي مسألة وهي هل هذا مشروع في كل الصلوات الخمس؟ الحديث هذا في صلاة الصبح، فاختلف أهل العلم، فمنهم من رأى أنه عام في الصلوات كلها، وهذا أصح الأقوال، لأنه قال لأن اللفظ العبرة بعموم اللفظ، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنهما لكما نافلة. وأيضا حديث أبي ذر وحديث الحديث الثالث الذي سمعتموه. والقول الثاني أنها تعاد الصلوات إلا صلاة المغرب، قالوا لأن المغرب وتر فلو أعاده لأصبح شفعا، ولكن نقول العلل الاجتهادية لا تخصص النصوص المحكمة. القول الثالث أنه لا يعيد إلا وقت في وقتين، العشاء والظهر، وهذا قول الحنفية ومن وافقهم، قالوا لأن الصبح بعده نهي، إذا صلى الصبح وهو قد صلى فيكون النهي قد دخل، وهكذا العصر. وأما المغرب فلأنها وتر فتكون بالإعادة شفعا، ولكن نقول سبق معنا أن نقول من ذوات الأسباب إذا وجد سببها جاز فعلها في وقت النهي، ومن ذوات الأسباب إعادة الجماعة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يشرع إعادة الصلاة في كل الأوقات كلها. من المسائل في هذا الحديث، هل الأولى هي النافلة والأخرى هي الفريضة أو العكس؟ للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأولى هي الفريضة التي صلىها قبل والتي أعادها هي النافلة لهذا الحديث ولحديث أبي ذر، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أن الأولى هي تنقلب نافلة والثانية هي التي هي الفريضة، واستدل هؤلاء بحديث رواه أبو داود لما أمر أن يعيد الصلاة في صلاة الجماعة إذا وجد جماعة يصلون، قال فإنها تكون لك الفريضة. ولكن هذا الحديث كما أشار إليه النووي وغيره حديث ضعيف. والقول الثالث أنه لا ينبغي أن يقال الأولى فريضة والثانية نافلة ولا العكس، وإنما يقال يحتسب الله بأيهما شاء، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. ولكن مع صحة هذه الحديث الراجح أن الأولى فريضة وأن الثانية نافلة. المسألة الرابعة في هذا الحديث أنه دل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا تضر، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، أنه يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وهكذا لصحة هذا الحديث ولظهور هذا الحديث على صحة هذه المسألة ولأحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله في مناسبتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.